اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نشرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. مغانم أم غنائم؟ كان عندي المغانم. غنائم. وفي الحديث ان الغنائم هي الغنائم والمغانم، تروى بها الغنائم والمغانم. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، فتح بفتح الهاء المهمله وبعدها راء مهمله، الانصاري السلمي، منسوب إلى بني سلمة بكسر بني سلمة بكسر اللام. أنا عارف السلمي بفتح السين واللام. السلمي. ماشي. السلمي بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة، وهو ابن 91. والكلام على حديثه من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة، تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. طب وما هو الاحتمال الذي يقابل الظاهر؟ المجموع. المجموع. الشيخ يقول الظاهر أن كل واحدة من هذه الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها دون سائر الأنبياء، وهناك احتمال مرجوح وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختص بمجموع هذه الخمسة، يعني هذه الخمسة مجتمعة لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك، على هذا الاحتمال المرجوح، يمكن أن يكون بعض الأنبياء قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الخصال. واضح؟ يبقى وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله، ومقابل الظاهر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اختص بمجموع هذه الصفات، ويمكن لغيره من الأنبياء أن يشاركوا في بعضهم. ولا يعترض على هذا بأن نوح عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبقى ما يقوله الشيخ الآن يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال: ولا يعترض على هذا بأن نوح عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم. واضح هذا الاعتراض؟ لم يكن على ظهر هذه الأرض إلا من نجا مع نوح عليه السلام وهو كان مرسل إليهم، فيكون نوح أرسل إلى إيه؟ إلى جميع أهل الأرض، لأنه لم يقع على ظهر الأرض إلا قوم نوح الذين كانوا معه في السفينة. لا يعترض بهذا. لماذا؟ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، لم يكن في أصل البعثة، كان هناك قوم نوح وكان هناك أقوام آخرين، وهو ما أرسل إلا إلى قومه، فلم يكن العموم في أصل الإيه البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث. هذا العموم لم يكن في أصل البعثة، وإنما حدث لحادث وعرض لعارض، وهو أن جميع أهل الأرض دون من آمن مع نوح وحمل معه في السفينة، أن جميع أهل الأرض دونهم أهلكوا، فلم يبق إلا من كان معه في السفينة مؤمنا به. قال وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته. واضح هذا؟ هذا وجه، وهناك وجه آخر. وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصل والفروع. عندك كذا؟ الأصل الذي هو التوحيد، والفروع التي هي فروع الشريعة، العبادات والمعاملات. فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصل الذي هو التوحيد، والفروع التي هي العبادات. إيه؟ في الأصول والفروع. ماشي. الأصل اللي هي التوحيد والعقائد. ماشي. والأصل ممكن ينفرد يعني على أنه توحيد يعني. يوجب قبولها عموما في الأصل الذي هو التوحيد والفروع التي هي الشرائع. وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. في احتمال ثاني وهو كالآتي، أن نقول بعض الأنبياء يمكن أن يكون أن تكون دعوته إلى التوحيد عامة، فجميع الناس ملزمين بالتوحيد الذي دعا إليه هذا النبي. وأما فروع شريعة هذا النبي فليست ملزمة للجميع، إنما هي ملزمة لقومه على وجه الخصوص. وهذا يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته عامة في الأصول والفروع. يبقى بعض الأنبياء يمكن أن تكون شريعته عامة من جهة الأصول لا من جهة الفروع، ونبينا يمتاز عنه بأن شريعته أو رسالته عامة في الفروع والأصول. وهذا يؤكد الاحتمال الثاني، ده يتأكد بأن بعض الأنبياء عليهم السلام قاتلوا غير أقوامهم على التوحيد، قاتلوا غير أقوامهم على، يبقى لابد أنهم قد بعثوا إلى قومهم بهذا التوحيد، وإلى غير بعثوا إلى قومهم وإلى غير قومهم بالتوحيد. وأما فروع الشريعة فهي خاصة بإيه؟ بأقوامهم. قال الشيخ وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصول التوحيد والعقائد والفروع الشرائع. وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، فيجوز أن يكون عاما في حق إيه؟ في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه شرع هذا النبي ليس إيه؟ ليس عاما. دليل ذلك فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتل. لم واضح هذا؟ ولم إيه عندك؟ ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. إحنا على مذهب أهل السنة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يجوز أن يقاتل أحد على التوحيد قبل أن يدعى إلى التوحيد. فهذا النبي الذي قتل غير قومه على التوحيد لابد أنه يكون قد بعث إليهم بهذا التوحيد، يبقى بعث إلى قومه بالتوحيد وبعث إلى غير قومه بالتوحيد، فتكون شريعته عامة بالنسبة إلى التوحيد دون فروع شريعته. والشيخ هو يستدل يقول لك لو لم يكن مرسلا إليهم بالتوحيد، يعني لو لم يكن مرسلا إلى غير قومه بالتوحيد لما جاز له أن يقاتل غير قومه، إلا على مذهب المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقلي، بمعنى أن حتى لو لم تأتيهم لو لم يأتيهم نبي ولم يرسل إليهم رسول ولم تبين لهم التوحيد ولم يبين لهم التوحيد، فكان المفترض أن يصلوا إلى هذا التوحيد بعقولهم ويكلفون بالتوحيد بمفترض عقولهم، وما دام قد خلفوا فيعاقبوا حتى ولو لم يرسل إليهم رسول. نحن لا نقول بهذا المذهب، واضح؟ ويجوز أن تكون الدعوة إلى التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فيثبت التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. الشيخ ما زال يستدرس في قضية أن بعض الأنبياء قاتل غير قومه على التوحيد، أن بعض الأنبياء قاتل غير قومه على التوحيد، فهذا يمكن أن يصار منه إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن ندعي أن هذا النبي كان دعوته عامة في التوحيد ماشي دون الفروع، أو نقول الدعوة إلى التوحيد كانت عامة لا بطريق نبي واحد بل بطريق أنبياء، بل بطريق إيه؟ ومن ثم جاز لهذا النبي أن يقاتل غير قومه بناء على أنهم أمروا بالتوحيد على لسان غيره، وعين نبي الآخر على لسان غيره وهم لم يأتمروا فقتلوا لأجل ذلك، واضح؟ وهذا كله يصب في اتجاه واحد وهو أن عموم الرسالة فروعا وأصولا إلى سائر الخلق كانت خاصة بإيه؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما غيره من الأنبياء فلم تكن دعوته إيه؟ عامة في الفروع والأصول. أستاذ إن في التوحيد كيف لم تكن عامة؟ نعم؟ يعني هو يقول أن في التوحيد والأصول يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، أين هذا؟ وأيضا في عموم الرسالة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يوجب قبولها عموما في الأصول والفروع، وأما التوحيد فقط وتوحيد العبادة لله فيجوز أن يكون عاما في حق بعض النبيين، وكان وإن كان التزام الفروع الشرعية ليس عاما. كم مفهوم؟ يعني مراده فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، أن عاما في جانب العقيدة دون الفروع. هو إشكال في قول في بعض الأنبياء، لماذا بعض الأنبياء؟ لأن الأصل في النبي أن يبعث إلى قومه، الأصل في النبي أن يبعث إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد إلى قوم هود وإلى ثمود قوم صالح، فالأصل أن كل نبي كان يبعث إلى قومه إيه؟ على وجه الخصوص، لكن ورد أن بعض الأنبياء قاتل غير قومه على التوحيد، فهذا الاحتمال أن تكون الدعوة للتوحيد عامة بالنسبة إلى هذا النبي فلذلك قاتل غير قومه على التوحيد، أو نقول أن الدعوة عامة بأنبياء لا بنبي، الدعوة إلى التوحيد عامة لكن هي حصلت بأنبياء دون نبي واحد، فهو إن قاتل غير قومه إن قاتل غير قومه فلأنهم أمروا بالتوحيد على لسان نبي آخر ولم يأتمروا فقاتلهم هو، في احتمالين. على كل عموم الرسالة فروعا وأصولا هذا لم يكن إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي مقيدة بهذا القدر من الزمان، بهذا القدر من الزمان. ويفهم منه أمران، أحدهما أنه يفهم من هذا التقييد أنه لا ينفى وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، ونصرت برعب مسيرة الشهر يمكن غيره أن ينتصر برعب مسيرة أسبوع، فهم؟ لأنه قال نصرت برعب مسيرة الشهر وهذه تختص به، طب ما دونها من المدة قد يشارك فيه غيره. الثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص. نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا يدل أيضا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينتصب الرعب في مدة أطول من ذلك، في مدة أطول من ذلك. كيف يستبع عن هذا؟ إيه؟ كيف يستبع عن هذا؟ أنت هو في مقام في مقام ذكر الفضائل التي اختص بها. كويس. فإذا أنت تقول مثلا أنت تقول أنا أستطيع أن أنا لا يستطيع أحد أن يحمل 100 كيلو، أنا أحمل 100 كيلو، فأقول لك أنا أحمل 200، هذه ليست فضيلة. فإذا النبي في مقام الفضيلة فيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فلو جاء أحد وقال أنا أنصر بالرعب في مسيرة 3 سنين، يبقى هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس فضيلة ولا يعني اختصاصه بذلك ليس فيه فضيلة. طب هو اختصاصه بذلك فيه فضيلة، فمعنى ذلك أن غير النبي لا يمكن أن ينصر بالرعب في مدة تزيد على الشهر. واضح؟ يبقى من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فغيره فأقل من ذلك، أقل من ذلك قد يشاركه غيره، وأكثر من ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينتصر بالرعب في مدة أكثر من ذلك، وإلا ما ذكره النبي لا يكون من فضائله التي اختص به، والحديث دل على أنه من فضائله التي اختص به أنه لم يوجد غيره أكثر منه، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ويناسبه أن تذكر الغاية فيه. وكأن المعنى لا يمكن لأحد أن ينتصر بالرعب فيما لا يمكن لأحد أن ينتصر بالرعب في مسيرة أكثر من إيه؟ أكثر من شهرين. ويناسب أن تذكر الغاية فيه. وأيضا في أنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينافي إيه؟ الخصوصية. يعني من ينتصر بالرعب في مسيرة شهرين ينتصر بالرعب في مسيرة شهر، فيكون مشارك للنبي، والحديث دل على أنه لا يشارك أحد في هذه الفضيلة. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. المسجد موضع السجود في الأصل. ما معنى كلمة في الأصل؟ في أصل اللغة. يبقى بوضع اللغة المسجد هو موضع السجود، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة الذي السجود منها. وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أي موضعا، أي موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. تفهم هذا الكلام؟ يبقى كل بقعة من بقاع الأرض يمكن أن تكون محلا للسجود، وخصوص السجود مش مطلق الصلاة، خصوص السجود مش مطلق الصلاة. يبقى لا توجد بقعة على ظهر الأرض تمنع من السجود فيها. وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للإيه؟ فكل موضع تستطيع أن إيه؟ أن تمكن جبهتك فيه من الأرض على وجه السجود والعبادة لله تبارك وتعالى. ده لو حملنا لفظ المسجد على إيه؟ على المعنى اللغوي اللي هو الموضع. جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود، فكل موضع منها يصلح لأن يكون موضعا للسجود. ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. وجعلت لي الأرض مسجدا، أي كالمسجد. جعلت لي الأرض مسجدا، أي كالإيه؟ كالمسجد، كالمكان المعد للصلاة، بحيث أنه يمكنك في أي بقعة من بقاع الأرض أن تؤدي الصلاة كما يجوز لك أن تؤديها في المسجد. يبقى جعلت لي الأرض مسجدا، جعلت كالإيه؟ كالمسجد. ويبقى ده من باب المجاز، علاقته لإيه؟ المشابهة. جعلت الأرض مسجدا، أي جعلت كالمسجد، وعلاقة المشابهة بجمع أن كل منهما تؤدى فيه الصلاة. واضح الكلام؟ ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه، من مجاز الإيه؟ التشبيه. والمعنى كما قلت لك جعلت لي الأرض مسجدا، أي جعلت لي الأرض كالإيه؟ كالمسجد. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها. لو أنك حملت على الوضع اللغوي أو لو استعملت اللفظ في المعنى الحقيقي اللي هو الوضع اللغة، يبقى المعنى أن الأرض كلها تصلح لأن تكون موضعا للسجود خاصة. وإذا حملنا على المجاز التشبيه، يبقى كل موضع من مواضع الأرض يصلح لأن تؤدى فيه الصلاة. الشيخ يقول الظاهر أنه إنما أريد أنها أي الأرض مواضع للصلاة بجملتها، بجملتها بما فيها من ركوع وسجود وقيام لا للسجود إيه فقط. فالظاهر يؤيد هذا المجاز، الظاهر يؤيد هذا المجاز، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. الحاصل إيه؟ أن غير هذه الأمة من الأمم السابقة كانت لا يجوز لأمة من الأمم أن تصلي إلا في الأماكن المعدة للصلاة، المعابد والكنائس ونحو ذلك، لا يجوز أن تؤدى الصلاة بجملتها إلا في مواضع المواضع المخصصة لذلك في المعابد والكنائس. ما دون ذلك أما المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلها أن تصلي في المسجد وفي غيره. فيبقى هذا الظاهر يؤيد إيه؟ يؤيد أن المعنى يتعلق بجملة الصلاة لا بخصوص السجود. في مشكلة في الكلام الأول؟ هذا هو وجه شبه أن كل منهما يصلح للصلاة. نعم؟ أن كل منهما يصلح تصلح للصلاة، يعني وجه شبه. هو الأصل أن الصلاة تؤدى في المسجد. نعم. فجعلت الأرض كلها كالمسجد تؤدى فيه تؤدى في في في في مجموع الأرض في أي بقعة من بقاعها تؤدى إيه السجود الخاصة ولا الصلاة بالجملة؟ الصلاة بالجملة. هذا هو الذي يؤيده الظاهر، يؤيده الظاهر أن الأمم السابقة كانت لا تؤدي الصلاة بجملتها إلا في الأماكن المعدة لذلك، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتؤدي الصلاة بجملتها بما فيها من ركوع وسجود في المسجد وفي غير المسجد. نحمل على الحقيقة والمجاز. لا تحتاج أن تحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة مندرجة في المجاز. لا تحتاج أن تحمل جعلت لي الأرض مسجدا أي أماكن للسجود، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وتبعا له أمته مختصة بأن تؤدي السجود فقط في المسجد وفي غيره، والمعنى ليس كذلك. المعنى هو أنها تؤدي الصلاة بما فيها من السجود في الإيه في المسجد وفي غيره. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، استدل به على أمور. الأمر الأول أن الطهور هو المطهر لغيره، الطهور هو المطهر لغيره، ليس الطاهر فقط، ليس الطاهر في نفسه، بل الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصية بكونه طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. واضح؟ الأرض طاهرة في حق كل الأمم، لكن ما كانوا يستعملون التراب على أنه مطهر، يستعملونه على أنه طاهر، لكن لا يستعملون على أنه مطهر. اختصت هذه الأمة دون غيرها بأن التراب طاهر ومطهر. الطاهر المطهر يطلق عليه لفظ الطهور. الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وده خلاف مذهب الشافعي رحمه الله، إن الشافعي رحمه الله يفسر التيمم على التراب خاص. استدل بهذا الحديث من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض بما فيها بقى من تراب، بما فيها من صخور، ماشي، بما فيها من معادن، كل ذلك إيه؟ عموم الحديث يقول وجعلت لي الأرض بما تشتمل عليه الأرض من صخر أو معادن أو نحو ذلك، أو تراب أو قص أو غير ذلك. والذين خصوا التيمم بالتراب مذهب الشافعي استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب لوجه الجواب. يعني الشافعي أن يقول إيه هذا الحديث رؤية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جميع الأرض طهورا، ثم ورد تخصيصه في الرواية الأخرى وجعلت تربته لنا طهورا، فيحمل الإيه العام على الخاص. واعترض على هذا الوجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب وجعلت تربتها، فالتربة هي مذكورة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال أن التربة بمعنى التراب؟ منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه، فيبقى لفظ التربة يعم التراب ويعم إيه غير التراب. ومنها أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتراب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. أنت تقول إيه وجعلت التربة لنا طهورا، أي غير التربة ليس بطهور، وهنا أنت اعتمدت على مفهوم اللقب. ماشي، ما هو اللقب طيب عند الأصوليين؟ اللقب يصدق على اسم الشخص وعلى اسم الجنس، على اسم الشخص وعلى اسم الايه الجنس، مما لا يدل على وصف زائد. يبقى اللقب هو ما دل على ذات، اللقب هو ما دل لم يدل على وصف، ما دل على ذات دون وصف، ما دل على ذات، ما دل على ذات، سواء كان هذا اللقب اسم شخص او اسم ايه او اسم جنس. فلو قلت لك مثلا جاء زيد، لا يلزم منه أن عمرا لم يجد. زيد اسم زيد لقب، اسم إيه دل على ذات. ولو قلت لك مثلا إيه تيمم بالتراب، لا يلزم منه عدم جواز التيمم بغيره، والتراب اسم جنس. توضأ بالماء، فالماء اسم جنس، واضح؟ أنا ما يلترى كيف إيه؟ تيمم غير التراب كيف؟ الصخر، تضرب يدك على الصخر، ماشي؟ على كل ما في الأرض إيه؟ ترجع على الأرض كل ما في الأرض، صحيح؟ نعم، صخر مثلا في الجص، المعادن التي ومنها أنه مفهوم لقب أعلى تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. تفهم هذا الكلام؟ يبقى تعليق الحكم بالاسم اللقب، وهو الاسم الذي دل على ذات سواء كان اسم شخص أو اسم جنس، لا يدل على انتفاء الحكم عن غيره. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة. وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في هذا الحديث. وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، كما في الحديث الذي ذكره الإيه المصلي. عندنا عندي لبطة إيه؟ لا عطف. وإلا لعطف ماشي، ولا عطف تنفع برضه. لعطف النبي ماشي، لعطف أحدهما أو لعطف النبي أحدهما على الآخر إيه نسقا، كما في الحديث الذي ذكره المصنف. الكلام سهل. خلي بالك من شيء، احنا عندما نأتي إلى مفهوم اللقب هنجد أن العلماء يختلفون في حجيته على أقوال. القول الأول يقول أنه حجة، وهذا ما يقول عن الدقاق والصيرفي، عن الدقاق والصيرفي. ومذهب الجمهور أنه ليس بإيه، ليس بحجة. وكان الشيخ الدقيق ابن دخل عيد رحمه الله يقول لك إيه، مفهوم اللقب ليس بحجة، لكن ليس بإطلاق، ليس بإطلاق. مفهوم اللقب يمكن أن يكون حجة في بعض المواضع، في بعض المواضع. من هذه المواضع أن توجد قرينة تدل على اعتباره. يبقى الأصل أن مفهوم اللقب ليس بحجة، بس لا تطلق هذا القول هكذا، يعني كما أطلقه الجمهور. الجمهور أطلق القول وقال مفهوم اللقب ليس بحجة. الشيخ يقول مفهوم اللقب ليس بحجة، ولكن ليس هذا الكلام على إطلاقه، بل ينبغي أن يقيد. إذا وجدت قرينة تدل على اعتبار هذا اللقب واعتبار هذا المفهوم فإنه يعتبر ماشي. وسائل الشيخ قيود أخرى تذكر في باب الصلاة. يعني هنا قال الشيخ إيه، ويمكن أن يجاب عن هذا لأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة. القرينة الزائدة ما هي القرينة الزائدة؟ التي تجعلني أعتبر مفهوم اللقب مع أنني لا أعتبره في الأصل. القرينة هنا أن النبي فرق بين شيئين، وجعلت لي الأرض لم يخص منها جزء دون جزء، وجعلت لي الأرض لم يخص جزء دون جزء، وجعلت لي الأرض مسجدا. وفي أمر التطهير قال وجعلت تربتها لنا طهورا، ففرق بين مسألة الطهور ومسألة الصلاة. فلو كان التطهير يصح بكل جزء من أجزاء الأرض، ولكان التيمم يصح بكل جزء من أجزاء الأرض، لما احتاج إلى هذه التفرقة، ولا ما كان يعني لكانت هذه التفرقة لا معنى لها، هذه التفرقة لا معنى لها. ولكان يمكن أن يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولا يحتاج إلى أن يقول وجعلت تربتها لنا طهورا. طيب أنا عايز أقول حاجة. حاصل هذا الكلام أن الشيخ ابن دقيق الحديد يقول أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ولكن إذا وجد القرينة تدل على اعتباره فإنه يعتبر. من هذه القرائن ما ذكر لا في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مسألة الصلاة ومسألة الطهور. فلو لم يكن التفرقة لمعنى كويس، لو لم يكن التفرقة لمعنى كانت التفرقة عبثية. وجعلت لي الأرض مسجدا أجاز الصلاة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفي مسألة الطهور خاص التربة، خاص الإيه التربة. فلو كان يجوز التيمم بكل جزء من أجزاء الأرض لما كان في هذه التفرقة معنى، ولكانت هذه التفرقة تفرقة عبثية. ولكان يمكنه أن يختصر ويقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هو يعطف أحدهما على الآخر نسقا أي بالواو. وهذا نظير ما استدل به الشافعي رحمه الله في مسألة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، ويقال إن التيمم في الوضوء واجب، الترتيب في الوضوء واجب، مع أنه يقول أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو عنده لا تقتضي الترتيب، لكن هو قال بالترتيب هنا لوجود قرينة، وهي إيه؟ أنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل إيه ممسوحا بين مغسولات، فجعل الواو هنا دل على الترتيب لا في أصل وضعها بل بالقرينة. وهنا نقول مفهوم الأخر ليس بحجة، ولكنه حجة هنا لأجل القرينة، أنه فرق بين شيئين. لو لم يكن لهذا التفريق معنى لكان إيه؟ لكان الإتيان بها على هذه الصورة من قبيل العبث. طب ما هو هذا المعنى؟ أن الصلاة تجوز في كل الأرض، وأما التيمم فلا يجوز إلا بالتراب خاصة. واضح؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في حديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في هذا الحديث، على ما في ذلك الحديث. وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لو لم يدل على ذلك لعطف أحدهما على الآخر نسخا أي بالواو، كما في الحديث الذي ذكره المصنف وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، يعني قوله مسجدا وطهورا. فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية والدلالة المنطوق الذي يقتضي الطهورية، فالمنطوق مقدم على المفهوم. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العام، فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، يعني تخصيص العموم بالمفهوم ثم عليه بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفنا من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محل في محله. طيب نقرأ ثاني. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض. خلي بالك من شيء، احنا عندنا قاعدة تقول ايه، هذا الموضع في عدة قواعد متشابكة. القاعدة عندي أن إذا تعرض منطوق ومفهوم، إذا تعرض منطوق ومفهوم أيهما يقدم؟ المنطوق. طيب إحنا قالك وجعلت تربتها لنا طهورا، وأنت قلت لي أن هذا مفهوم اللقب وليس بحجة، قلت لك هو هنا حجة لأجل الإيه؟ القرينة الزائدة، لأجل القرينة الزائدة. طب اعتبرنا أن هذا بمفهومه دل على أنه لا يجزئ غير التراب، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بمنطقه يدل على أن جميع أجزاء الأرض يجوز بها التيمم، فيتعارض المنطوق مع المفهوم. وطبقا لما تقرره أنت من أن المنطوق إذا عرض المفهوم قدم المنطوق، يبقى نعمل بمنطوق قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونقول يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. قد يقال هذا. طيب في لما أن نجيب عن ذلك ونقول لو فرضنا أن التعارض في شيء خاص، هذا الشيء الخاص يعني كان النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرضا يجوز التيمم بكل ما في الإيه ما في الأرض، أو قال يجوز التيمم بغير التراب، يجوز التيمم بغير، إذا كان وقع التعارض في خاص وخاص يمكننا هنا أن نقول لا يمكن الجمع، فيتعين الإيه الترجيح، وعندي منطوق وعندي مفهوم، والمنطوق أقوى فيقدم المنطوق. هذا إذا لم يمكن الجمع. طب لكن لو أمكن الجمع، كما أن يكون هناك تعارض بين إيه بين عام وخاص، كما هنا في تعارض بين عام وخاص، أستطيع أن أعمل بالعام في كل الأفراد إلا الموضع الذي دل عليه الخاص، وأحمل العام على الخاص أو أخصص العام وأعمل بكل الدليلين. واضح هذا؟ يبقى أنت تقول إيه إذا تعارض عام وخاص، إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق فأقول لك صحيح، ولكن عند عدم إمكان الجمع. وهنا يمكن الجمع، وهنا يمكن إيه الجمع بأن أحمل العام على الخاص وأقول مفهوم قوله وجعلت تربتها لنا طهورا مخصصا لعموم قوله وجعلت لي الأرض طهورا. واضح؟ وجعلت لي الأرض إيه؟ طهورا. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومها معمول به لكان الحديث الآخر بمنطقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم، دلالة المفهوم في قوله تربتها لنا طهورا الذي يقتضي عدم طهوريته إلا طهورية غير التراب، ودلالة المنطوق في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. فنقول هذا ترجيح، والترجيح يصار إليه عند عدم إمكان الجمع. وهنا يمكن الجمع بأن نحمل العام على الخاص. الشيخ يشير إلى هذا المعنى في قوله وقد قالوا إن المفهومة يخصص الإيه؟ العموم، فتمتنع هذه الأولوية. أولوية إيه؟ العمل بالمنطوق أولى من العمل بالمفهوم. نقول هذا صحيح عند عدم إمكان الجمع، أما عند إمكان الجمع بأن نحمل العام على الخاص فلا نقدم المنطوق على المفهوم، بل نعمل بكل من إيه؟ نعمل بكل منهم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم. ها هنا إذا سلم المفهوم ما هو أنت يعني لو أنك قلت مفهوم اللقب ليس بحجة وهذا من قبيل مفهوم اللقب وليس بحجة يبقى لا معارضة، ويبقى حديث العموم يعمل به على عمومه، الحديث العام يبقى على عمومه وجعلت لي الأرض بجميع أجزائها. واضح؟ لكن إذا سلمت أن هذا المفهوم معمول به لأجل القرينة فهذا المفهوم يمكن أن يخصص العام. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم. هذه مسألة أصولية، وهي هل المفهوم يخصص العام؟ هل المفهوم يخصص العام؟ بعض العلماء قال المفهوم لا يخصص العام بناء على أن دلالة العام على أفراده دلالة منطوق، ودلالة المفهوم ضعيفة لا تقوى على تخصيص دلالة المنطوق. دلالة العام على أفراده دلالة إيه؟ دلالة منطوق في محل النطق، ودلالة المفهوم على أفراده ودلالة المفهوم ضعيفة لا تقوى على تخصيص الدلالة اللفظية اللي هي دلالة المنطوق. ماشي؟ التخصيص لا يدل على المعارضة شيء. إيه؟ التخصيص لا يدل على المعارضة بينهما، بين المنطوق والمفهوم. يعني تريد من هذا إيه؟ أن المفهوم يخصص المنطوق. ما هذا ما قاله الجمهور، هذا ما قاله المذهب الآخر، هذا ما قاله المذهب الآخر اللي هو إيه؟ إن أولا نخلي بالك من شيء، هو الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين لا يشترط أن يتساوى الدليلان في القوة. الجمع بين الدليلين لا يشترط التساوي بين الدليلين في القوة، لأن أنا أعمل بكل منهما، أعمل بكل منهما. لكن الترجيح عندما يوجد تعارض لا يمكن فيه الجمع. فالترجيح لابد أن إيه؟ أن الأقوى يعمل به ويطرح الأضعف. فلا يمكن أن أترك الأقوى وأعمل بالإيه؟ بالأضعف. فمسألة النظر إلى قوة الدليل تكون عند الترجيح لا عند الجمع. وبالتالي دلالة المنطوق أقوى ودلالة العام على أفراده أقوى من دلالة المفهوم. بس في الجمع بين الدلائل لا تشترط الإيه؟ التساوي في القوة، لأنني أعمل بكل منهما. وبالتالي أنت تقول عموم القرآن يخصص بخبر الواحد، عموم القرآن يخصص بالقياس، مع أن عموم القرآن أقوى من خبر الواحد وأقوى من القياس. يبقى حمل العام على الخاص أو تخصيص العام هذا من قبيل الجمع بين الدليلين، فلا يشترط فيه القوة. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة. الشيخ بيقول لك وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم، هذا رأيي في المسألة. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم، هذا رأيي ثاني في المسألة. قد أشرنا إلى ما أخذ كل قول. ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العام في محله. هو أنا أجمع بين الدليلين عندما يتعارض، يعني أولا عشان التخصيص ده صورة من صور الجمع بين الدليلين، وأنا لا أجمع بين الدليلين إلا إذا تعارض. إذا تعارض الدليلين أنظر أولا هل يمكن الجمع أم لا. فالجمع بين الدليلين لا يكون إلا عنده التعارض. الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظ الطهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا إلى الخبر، تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث لا عن حدث. ماشي. أخذ منه بعض المالكية أن لفظ الطهور تستعمل اقرأ تستعمل إيه؟ لا عن حدث ولا عن خبث، لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبر. ماشي، هي المعنى تستعمل وسادي ثاني تستعمل لا عن حدث ولا عن خبر. ماشي ماشي أحسن. أخذ منه بعض المالكية أن لفظ الطهور تستعمل لا عن الحدث ولا عن الخبث، وقالوا إن الصعيد قد يستعمل طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، لأن التيمم لا يرفع له الحدث هذا أو معناه. وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب. طيب هو قال لك إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهور. وجه الاستدلال ايه؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الارض ووصف الصعيد بانه ايه طهورا، والطهور وهذا الصعيد لم يتعلق به حدث ولم يتعلق به خبث. الأرض هذه الأرض لم يتعلق بها حدث ولم يتعلق بها خبث، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها لفظ الطهور. يبقى لفظ الطهور يستعمل حيث لا حدث وحيث لا خبث، يمكن أن يستعمل كذلك. يبقى لفظ الطهور يستعمل عن حدث ويستعمل عن خبث ويستعمل لا عن حدث ولا عن خبث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وجعل ذلك، وجعل هذا الملكي جوابا، جعل الملكي ما ذكره من أن لفظ الطهور يطلق على غير الحدث والخبث لا عن حدث ولا عن خبث، جعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب. لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقال: الطهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث. هذا الدليل الشافعي، الطهور يستعمل إما عن حدث وإما عن خبث، ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون إيه؟ عن خبث. فيقول المالكي: أمنع هذا الحصر، فإن لفظ الطهور كما يستعمل عن الحدث يستعمل عن خبث، ويستعمل لا عن حدث ولا عن خبث. فمنع هذا المجيب المالكي الحصر، وقال إن لفظ طهور تستعمل في إباحة الاستعمال، في إباحة الاستعمال كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا. فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله، أعني الإناء كما في التيمم. حصل هذا الكلام كالآتي: التيمم على قول بعضهم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فقط. التيمم تستباح به الصلاة ولا إيه؟ ولا يرتفع به الحدث. ويبقى لفظ الطهور المستعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا التراب لا يوجد خبث ولا يرفع الحدث، وإنما هو كل ما في الأمر أنه إيه؟ مستعمل في إباحة الاستعمال، في إباحة الصلاة، في إباحة الصلاة. فمثل ذلك نقوله في الإناء: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، هكذا يقول الملك: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. هذا ليس كما تقول أنت إما عن حدث وإما عن خبث، لا، ده هو يستعمل الطهور حيث لا حدث وحيث لا خبث. ويكون لفظ الطهور هنا لإباحة استعمال الإناء، يعني هذا الإناء لا يجوز لك أن تستعمله إلا بعد أن تغسله. فلفظ الطهور، لفظ الطهور هنا لإباحة الاستعمال، كما أن لفظ الطهور في التراب لإباحة الدخول في الصلاة، وإن كان لا يرفع حدثا، وإن كان إيه؟ لا يرفع حدثا. واضح هذا الكلام؟ في مشكلة عندكم؟ ولكن آخر الحديث يدل على أنه كان للغبس، اللي هو إيه؟ أحدث إيه؟ طهور إناء أحدكم. أخير هو ماذا يقول في أخيره؟ أن يغسل سبعا، وما الفائدة للغسل لو كان للإباحة الطهارة، للإباحة الاستعمال؟ هو لا لا لا يباح استعماله إلا إذا غسل، كما أنك لا تستبيح الصلاة إلا إذا تيممت. وما الفرق إذا أن نقول خبث أو إباحة الاستعمال؟ إيه؟ وما الفرق إذا أن نقول عن خبث أو إباحة الاستعمال؟ هو المالكي يقول لك لفظ الطهور يستعمل عن الحدث، ويستعمل عن الخبث، ويستعمل حيث لا خبث ولا حدث، تمام كده؟ يرد بها على الشافعي عندما قالوا ايه: طهور إناء أحدكم إما أن يكون عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين أن يكون عن خبث، فهو يكون أمنع هذا الحصر. هناك قسم ايه ثالث، هو أن يكون لا عن حدث ولا عن خبث. ويبقى أنت تقول التيمم لا يرفع الحدث، ومع ذلك تقول هو يبيح لك الدخول في الصلاة، فيبقى غسل الإناء سبعا كويس لا يطهره، بمعنى أنه لا يزيل ما عليه من حدث، لا يطهره بمعنى أنه يزيل ما عليه من خبث، غاية ما في الأمر أنه يبيح لك استعماله. يعني كأن الكلب لما ولغ فيه تعلق بهذا الإناء مانع من إيه؟ من استعماله، كما أنك إذا أحدثته قام بك مانع يمنعك من الصلاة. فالطهور وإن كان لا يرفع الحدث غير أنه يبيح لك الدخول في الصلاة، فكذلك غسل الإناء سبعا لا يزيل ما عليه من خبث، لأنه لا خبث عليه، وإنما يبيح لك استعمال. واضح؟ يبقى كأن ملوغ الكلب أحدث مانعا من استعمال هذا الإناء، وهذا الإناء ليس بنجس. ليس بإيه؟ هو مذهبه أن الكلب ليس بنجس، مذهبه أن الكلب ليس بنجس. إذن هذا الإناء لم تعلق به نجاسة، بس لما ولغ فيه الكلب منع من استعماله. هذا المنع يرتفع بإيه؟ بأن يغسل سبعا، كما أن الحدث عندما قام بك منعك من الدخول في الصلاة. واضح؟ واستعمال التراب في التيمم لا يرفع هذا الحدث، وإنما يبيح لك الدخول في الصلاة. قال الشيخ: وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم إن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث. وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه لا يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعض. هذا يعني في مغالطة في استدلال المالكية، في مغالطة في استدلال المالكية وفي جواب المالكية، وهو يقول لك إيه؟ التيمم لا يرفع الحدث. التيمم لا يرفع، ليست هذه هي القضية التي نتكلم فيها. القضية هو أن نقول لفظ الطهور، يستعمل حيث إيه؟ حيث وجد أحد أمرين، إما الحدث وإما الخبث. فالطهور يكون عن حدث ويكون عن خبث. فأنت قلت إيه؟ التيمم لا يرفع الحدث. أنا لا أنظر إلى التيمم من جهة أنه لا يرفع الحدث، أنا أنظر إلى التيمم من جهة أنه لا يكون إلا عن حدث. واضح هذا الكلام؟ التيمم لا يكون إلا عن حدث، وليس كلامي في أنه يرفع الحدث. فعندما نقول طهور إناء أحدكم، لفظ طهور لا يستعمل إلا عن حدث أو عن خبث، ولا حدث على الإناء فتعين أن يكون عن خبث. واضح هذا الكلام؟ وفي حديث التيمم استعمل لفظ الطهور، أنت تقول التيمم لا يرفع، هذا لا يعنيني، التيمم لا يكون إلا عن حدث. فهذه هي القضية. فإن التيمم وقلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث. وفرق بين قولنا إنه عن حدث يعني يوجبه الحدث، وبين قولنا إنه لا يرفع الحدث. ارجع كمان سطرين كده. فمنع هذا المجيب المالكي منع الحصرة، وقال إن لفظة الطهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، كما في التراب في حديث التيمم، إذ التيمم لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله، أي الإناء كما في التيمم. واضح هذا الكلام؟ إذ التيمم لا يرفع الحدث، تأتي أنت هنا وتقول قولك أنه لا يرفع الحدث مسلم، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام أن التيمم لا يكون إلا عن حدث. فما تقوله أنه لإباحة الاستعمال أو لإباحة الدخول في الصلاة، هذا نمنعه، هذا إيه؟ نمنعه. هنرجع نقرأ من الأول الأمر الثالث تاني يا جماعة. الأمر الثالث: أخذ منه بعض المالكية أن لفظ الطهور تستعمل لا عن حدث ولا عن خبث، وقالوا إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن إيه؟ عن خبث. هنا تقول إيه؟ هنا من هنا يأتي الجواب، أن التيمم لا يكون إلا عن حدث. فقولك أنه قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، هذا نمنعه، فإن التيمم لا يكون إلا عن حدث. طب لأن التيمم لا يرفع الحدث، ليس الكلام في أنه لا يرفع الحدث، الكلام أنه لا يكون إلا عن حدث، وهذا هو محل الكلام. واضح؟ أن لفظ الطهور، لفظ الطهور يستعمل حيث وجد الحدث أو وجد الخبث. أنت تدعي أنه يستعمل حيث لا، حيث لا يوجد حدث ولا يوجد خبث، ثم تقول التيمم لا يرفع الحدث، هذا ليس الكلام فيه، الكلام فيه أنه لا يكون إلا عن حدث. فمن هنا يتم للشافعية الحصر عندما قالوا الطهور لا يكون إلا عن حدث أو عن خبث. قول الموجب الإيه؟ قول الموجب لا، القول الموجب يعني المعترض، المعترض الحق، المعترض المالكي، الموجب يعني الذي أتى الذي اعترض على الشافعية وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية. الشافعية استدلوا وقالوا الطهور لا عن حدث أو عن خبث، فأجاب هذا المالكي، فأجاب هذا المالكي وقال الحصر لا نسلمه، بل هناك قسم ثالث، قسم ثالث اللي هو لا عن حدث ولا عن خبث، فأنت أنكرت عليه هذا القسم الإيه الثالث وصححت الحصر، فأنت رددت على هذا الموجب الذي أجاب عن استدلال الشافعية، هذا المالكي الذي أجاب عن استدلال الشافعية أنت ترد عليه جوابا. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، مما يستدل به على عموم التيمم أجزاء الأرض، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. واضح هذا الكلام؟ فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخصص به هذا العموم. أو يقول دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده والحديث إذا اجتمع طرقه فسر بعضها بعضا. طيب فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، مما يدل به على يستدل به على عموم تمم أجزاء الأرض، لأن قوله أيما رجل صيغة عموم فيدل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. هنا في حاجة اسمها إيه؟ يعني عموم ثقة له اللفظ وعموم لم يثق له اللفظ، أو ممكن نقول عموم مقصود وعموم غير مقصود، عموم مقصود باللفظ أصالة وعموم غير مقصود باللفظ أصالة. العموم المقصود من اللفظ أصالة هنا عموم الرجال مش عموم أجزاء الأرض. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فعموم الرجال ده عموم مقصود باللفظ أصالة، لكن عموم أجزاء الأرض هو عموم أيضا لكنه لم يقصد باللفظ أصالة، لأنك تقول يشمل الرجل الذي وجد التراب والرجل الذي لم يجد التراب ووجد غيره من أجزاء الأرض، هذا عموم غير مقصود باللفظ أصالة. لا شك أن العموم المقصود باللفظ أصالة أقوى، وأن العموم الذي لم يقصد باللفظ أصالة يعني إيه ليس يعني دون الأول في القوة، وما دام دون الأول في القوة يبقى يسهل تخصيصه، يسهل إيه يسهل تخصيصه. الحديث عموم مقصود وعموم غير مقصود، العموم المقصود هو إيه الرجال عموم، فأيما رجل عموم إيه لا يقال العموم في الأشخاص، لا. فأيما رجل يعني تقول مثلا إيه؟ جميع رجال أمتي إذا وجدوا في أي مكان فأستلزم في أي مكان، هو عام الرجال فيدل على إيه؟ على عموم الأمكنة، بس عموم بدلالة الالتزام مش باللفظ أصالة. ماشي، يبقى في عندي عموم مقصود باللفظ أصالة هو عموم الرجال، وعموم لم يقصد باللفظ أصالة وهو عموم الأمكنة. طب عموم الأمكنة هنا تحتاج إلى أن إيه؟ أن تخصصه. وتكلمنا عن جعلت لي الأرض مسجدا، هذا العموم كمان إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا. ما هناك يعني هناك عموم مقصود، وجعلت لي الأرض أي كل الأرض. يبقى عموم الأمكنة هناك مقصود باللفظ أصالة، وعموم الأمكنة منها فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عموم الأمكنة هنا مستفاد من اللفظ ماشي، لكنه لم يقصد باللفظ أصالة. يبقى أنت فاهم من هناك وجعلت الأرض عم الأرض، وهنا عم الأرض، بس هناك عم عموم مقصود باللفظ أصالة، وهنا عموم لم يقصد باللفظ أصالة. طيب الشيخ يقول إيه؟ لو ألزمت الشافعي بهذا الحديث يمكن له أن يجيب بهذا الجواب. أنت تقول فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا يلزم أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. فيقول الشافعي مثلا أنا أقول بموجب الحديث، وهو إيه؟ أن أي رجل أدركته الصلاة في أي مكان من الأرض يصلي، وجد التراب فتيمم وصلى، أو لم يجد التراب فصلى بدون تيمم. واضح هذا الكلام؟ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أنا كشافعي أقول بموجب هذا الحديث. فمن أدركته الصلاة وعنده الماء توضأ وصلى، ومن أدركته الصلاة وعنده تراب تيمم وصلى، ومن أدركته الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب صلى بلا إيه؟ بلا وضوء وبلا تيمم. يبقى أنا أقول بموجب هذا الحديث، ولا يلزم من ذلك إباحة التيمم أو جواز التيمم بكل أجزاء الأرض. هذا واضح؟ بس وهذا يسمى القول بالإيه؟ القول بالموجب. أنا أقول بما تقول، أقول بما دل عليه الحديث، ولا يلزم من ذلك جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض دون التراب. بس هذا الذي أجبت به يرد عليه اعتراض آخر، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده. فعنده طهوره فيلزم من ذلك عنده طهوره حتى ولو لكن عنده تراب. فيما رجل أدركته الصلاة من أمتي في أي موضع من المواضع فعنده طهوره، سواء كان عنده تراب أو لم يكن عنده تراب. فلفظ فعنده طهوره يضيق عليك، فعنده طهوره التراب أو غير التراب من جميع أجزاء الأرض، ومسجده يجوز له أن يصلي في أي بقعة من بقاع الأرض. والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعض. ماشي، الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله عز وجل يسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فيحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره، ويحتمل أن ماشي. المعنى الأول وأحلت لي الغنائم بمعنى جعل أمر تقسيمها للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى المعنى على ذلك أن الغنائم أحلها الله لمن يمكن أن يكون قد أحلها الله لبعض الأقوام قبلنا كما أحلها الله عز وجل لنا، لكن الذي اختص به النبي دون غيره أن أمر تقسيم الغنائم له هو صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أمر تقسيم الغنائم لغيره من الأنبياء قبله. ده إذا قلنا أنها إيه أحلت لنا وأحلت لبعض من كان قبلنا. وفي احتمال آخر أن من كان قبلنا كانت لا تحل له الغنائم، وإنما حل الغنائم اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، اختص به أمته. ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغير النبي وأمته، واضح؟ وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها. وفي بعض الأحاديث وأحل لنا الخمس، وأحل لنا أو أحل لنا الخمس أو كما قال. طيب يبقى وأحل لنا، خلي بالك من شيء، وأحلت لنا الغنائم، وأحلت لنا الغنائم. إما أن نحمل لفظ الغنائم على المعنى العام فيوجد عند احتمالين. الاحتمال الأول وأحلت لي الغنائم بمعنى أن أمر تقسيمها كان لي وغيري من الأنبياء ممن أحلت له ولأقوامه الغنائم لم يكن أمر تقسيم الغنائم له، هذا معنى. والمعنى الثاني أحلت لنا الغنائم بمعنى أنها لم تحل لأحد قبلنا، هذا إذا حملنا الغنائم على المعنى العام. طب لو حملنا الغنائم على معنى خاص وهو الخمس، يبقى وأحل للنبي دون أمته، أحل للنبي دون أمته الخمس اللي هو خمس الفيء وخمس الخمس من الغنيمة، خمس الفيء وخمس الخمس من الغنيمة، هذا اختص به النبي، ماشي، دون سائر أمته كما اختص به النبي دون سائر الأنبياء قبله، واضح؟ هذا إذا حملنا لفظ الغنائم على المعنى الخاص اللي هو الخمس. وأحل لنا الخمس أو كما قال، أخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها باء موحدة في صحيحه، ماشي، أخرجه في صحيح. السابع قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الموحدة المشددة، أنا عندي موحدة مشددة، ماشي. السابع قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة، قد تلد الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الذي تقدم ذكره وهو موسى عليه السلام. وترد للعموم نحو المسلمون، أي كل المسلمين تتكافأ دماؤهم، ماشي. وترد لتعريف الحقيقة كقولهم الرجل، أي هذه الحقيقة التي دل عليها بلفظ الرجل، خير من المرأة، أي من هذه الحقيقة وهذه المهية التي دل عليها بلفظ المرأة. تعريف الحقيقة هي الجنس، الجنس. والفرس خير من الحمار، أي هذه الحقيقة أفضل من هذه الحقيقة، هذه المهية أفضل من هذه المهية، هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، ماشي، واضح؟ وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الإيه؟ الجرادة، أي هذه الحقيقة المسمى بهذا الاسم. طيب الحاصل كالآتي، أن ال إما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للعهد، وإما أن تكون إيه لتعريف الجنس والحقيقة. أولا لا يجوز أن نجعل الجراد هنا للعهد، لأنه ليس هناك جراد معهود نحيل عليه، تمام كده؟ يبقى لا يجوز أن نجعلها للعهد، ولا يجوز أن نجعلها للاستغراق، لأنه لا يتصور أنهم أكلوا إيه كل الجراد الذي في الدنيا، فتعين أن تكون لإيه؟ للجنس. للجنس الصادق ببعض الأفراد، هكذا يقولون. يبقى قال هنا للإيه؟ للجنس الصادق ببعض الإيه؟ الأفراد. أعطيك بس معلومة، المعرف بقى للجنسية نكرة في المعنى، المعرف بقى للجنسية نكرة في المعنى. فهذا في قوة قولنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل جرالا. والمعرفة هنا لا تزيد عن النكرة في شيء. هذا واضح؟ يبقى المعرف بقال الجنسية في معنى الايه؟ او هو نكرة، او هو ايه؟ او هو نكرة، لانه ايه دل على النكرة تدل على الماهية الصادقة ببعض الافراد، والمعرف بقال الجنسية يدل على الماهية الصادقة ببعض الافراد. تقول الماهية، تقول الحقيقة، تقول الجنس، فاهم؟ هو دل على الجنس الصادق ببعض الايه؟ الافراد. وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيها، ولا ينكرها المعتزلة والشافعات الأخروية خمس. خلي بالك من شيء، أنا عندي عدة أنواع من الشفاعة، عدة أنواع من الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات بعضها يتشارك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، بس الحديث الذي معنا يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فأنا أريد شفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فلو حملت وأعطيت الشفاعة على العموم، فبعض هذه الشفاعات شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره. يختص بالعموم إيه؟ لكن يختص بالعموم. هو الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى التي تكون في إراحة المؤمنين من الموقف يوم القيامة، إراحة الناس من طول الموقف يوم القيامة. هذه الشفاعة، يبقى هذا هو العهد، يعني وأعطيت الشفاعة أي المعهودة التي بينتها لكم قبل ذلك، وهي الشفاعة العظمى. فهذه الشفاعة يختص بها النبي ولا يشاركه فيها غيره. واضح؟ قال وأعطيت الشفاعة للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم. اللي ورد في حديث الشفاعة يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدمى الشمس من الرؤوس، ويبلغ الناس من الهم والغم ما لا يتركون ولا يتحملون، فيقولون أنا ترون إلى ما نحن فيه، ثم يقولون إيه اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، وكل يشيل على من بعده، حتى إيه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها قد فأت العرش فأسجده، ويفتح الله علي من محامده وحسن سائر عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. هذه الشفاعة مختصة به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيها، ولا ينكرها المعتزلة. والشفاعات الأخروية خمس، إحداها هذه اللي هي الشفاعة العظمى. لماذا أفرد المعتزلة؟ لا لا، لعلهم لهم خلاف في بعض أنواع الشفاعات، لهم خلاف في بعض أنواع الإيه الشفاعات. إحداها هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها، وثانيتهما الشفاعة في إدخال قوم الجنة بدون حساب، وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص، اللي هو إيه؟ يدخل 70,000 من أمتي بغير حساب. الشيخ بيقول هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم هل هي مختصة به أم الشريفة فيها غيره، لا أعلم الاختصاص أو عدم الاختصاص. الشيخ يقول لا أعلم عدم الاختصاص أو عدم الاختصاص، ده واضح. وثالثتهما قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها. هم استوجبوا النار واستحقوا النار ولكن لم يدخلوها، فبالشفاء يعني هم يستحقون الدخول في النار وشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا النار، وهذه أيضا قد تكون غير مختصة، تثبت للنبي وتثبت لغيره. ورابعتها قوم دخلوا النار فيشفع أي لهم في الخروج منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص، فيشفع النبيون والملائكة والصالحون. الحديث حديث الشفاعة، من دخل النار يشفع فيهم من قال فيشفع النبيون والملائكة والإيه والصالحون، لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة. وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون، حديث فإذا دخلوا إلى الجنة دخلوا الجنة فلم يجدوا إخوانهم فيقولون يا رب هؤلاء إخواننا، حديث الصحيحين إخواننا كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، الحديث في الصحيحين. وخامستها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة، دخل أهل الجنة الجنة فأحدهم يكون في درجة معينة فبالشفاعة يرتقي إلى درجة أعلى منها. فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به كالشفاعة العظمى، ومنها ما علم عدم الاختصاص به كالشفاعة في الخروج من النار لمن دخل النار، ومنها ما يحتمل الأمرين. ماشي؟ فلا تكون الألف واللام للعموم، واضح؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الجبر الكبرى المختص هو بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم قبل ذلك أنه اختص بالشفاعة العظمى، فعندما يقول أعطيت الشفاعة أي العظمى التي أخبرتكم بها، فتكون الألف واللام للعهد. وإن لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعة، لأنه كان مطلق حينئذ فيكتفى تنزيله على الفرد. خلي بالك من شيء، أنا عندما كنت أشرح الجنسية كنت أقول لها الجنسية المعرضة للجنسية نكرة مطلق دال على الجنس الصادق ببعض الإيه؟ ببعض الأفراد، فإذا لم يكن هناك معهود امتنع أولا يمتنع أن نحمل أل على الجنس، يمتنع أن نحمل أل على الاستغراق، لأن ليست كل الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يختص به. طيب إذا كان هناك معهود يبقى الألف واللام للعهد، طيب إذا لم يكن هناك معهود لا أستطيع أن أجعلها للعهد، ويتعين حينئذ أن أحملها على الجنس. وأعطيت الشفاعة أي وأعطيت شفاعة، والجنس يصدق ببعض الإيه؟ الأفراد، فنحملها بعد ذلك على الشفاعة العظمى، واضح؟ وتنزل على تلك الشفاعة لأنه كالمطلق حينئذ، لأنه إيه؟ كالمطلق حين تستطيع أن تقول هو مطلق، هو ليس مطلقا بل هو مطلق. المعرف بآل الجنسية مطلق، المعرف بآل الجنسية نكر، لأنه مطلق حينئذ فيكتأ فإيه فعندك إيه بعدها فيكفي عندك كذا، فيكفي تنزيله على فردين، فيكفي تنزيله على فرد. وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكلف، إذ ليس في الحديث إلا قوله أعطيت الشفاعة، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم، لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها، هذه الخصلة مذكورة في الخمس اللي هي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظه وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي. يجب أن يحمل هذا المطلق على الشفاعة العظمى لقائل أن يقول لماذا تقولون تأتون كل هذه التكلفات، يعني لا نستطيع أن نحملها على الاستغراق، ولا نستطيع أن نحملها على العهد، فنحملها على الجنس، والجنس يصدق ببعض الأفراد، فنحمله على الفرد المعين الذي بين أنه يختص بالنبي وهو الشفاعة العظمى. لماذا كل هذا؟ لماذا لا تحملون على الاستغراق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ ابن دقيق العيد، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في واحد الناس من طول الموقف يوم القيامة، ويشفع لأمته فيدخل 70,000 بغير حساب، ويشفع لقوم استجوب النار فلا يدخلوها ببركة شفاعته، ويشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجون من النار بشفاعته، ويشفع لقوم من أهل الجنة فيرتقون في الدرجات ببركة شفاعته. هذه الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه، فلماذا لا نحمل أل في أعطيت الشفاعة على العموم والاستغراق؟ فقال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطي هذه الشفاعة على وجه خصوصية، على وجه لا يشارك فيها أحد، وبعض هذه الشفاعات يشاركها فيها غيره، فتعين أن نحملها على إيه؟ على الشفاعة التي لا يشاركها فيها غيره. وهذا يحصل لنا بأحد أمرين، إما أن نحملها على العهد إذا تقدم معهود، أو نحملها على الجنس الصادق ببعض الأفراد، فنقول الفرد الذي نحمل عليه هذا المطلق هو الشفاعة العظمى. إذا نحمل العموم فيكون لم يعطى الشفاعة على هذا الوجه لأحد، إيه؟ على وجه العموم لم يعطى أحد، اللي هو المجموع يعني؟ المجموع ومن مجموعها الشفاعة العظمى، ما هي هو الذي يختص به الشفاعة العظمى؟ أصل لو قلنا لو ذكر الشفاعة لو حملناها على الاستغراق جميع الشفاعات ممكن، ويقول هذا ينفي مع ما ثبت أنه أعطي الأنبياء شفاعات، مثلا نريد أن نحمل يعني خصوصية هنا على العموم أنه أعطي، ممكن محتمل أن نقول يعني إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جميع هذه الشفاعات وغيره أعطي بعضها، النبي صلى الله عليه وسلم اختص بجميعها وغيره اختص بإيه وشارك، نعم. يبقى ممكن يحمل على هذا أنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشفاعات وغيره لم يعطى إلا بعضها، محتمل، لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصلة اللي هي الشفاعة مذكورة في الخمس اللي هي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فلفظها وإن كان مطلقا اللي هو لفظ الشفاعة إذا حملناها على الجنسية، إلا أن ما سبق في صدر الكلام وإن كان مطلقا، وإن كان إيه مطلقا، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي. وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومية خاصة فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث، والله أعلم. نتوقف هنا إن شاء الله.